يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب شرح العقيدة الطحاوية. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى. هي الفقرة السابقة أنا تخطيتها لأنها كان ينبغي نقرأها مع الكلام السابق، لأنها كانت عبارة عن تحصيل حاصل للكلام السابق، وهي قوله: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. يعني أكرم الأولياء كما سبق في الكلام عن الأولياء، أن أكرم الأولياء عند الله تعالى أطوعهم وأتبعهم للقرآن، وليس كما يتوهم البعض يعني جهلة الصوفية وغيرهم ممن يتوهمون أن الولي صاحب المقام العالي هو صاحب يعني الكرامات الأكثر في الظاهر يعني عندهم، أو صاحب الضريح أو نحو ذلك. فهنا في هذه العبارة يريد أن يبين أن الولي هو أو أعلى درجات الولي مرتبة، كلما كان الولي مؤمنا طائعا متبعا للقرآن كانت درجته أعلى عند الله تعالى، ولا مانع أن نقرأها لا مانع. قال الشيخ ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله، أي أراد يعني الطحاوي رحمه الله بهذه العبارة أن أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للقرآن، وهو الأتقى، وهو الأتقى، والأتقى هو الأكرم، لأن هذا لازم، هذا التقوى لازمها المكانة العالية، المكانة العالية لازمها وجود التقوى، يعني لن يكون إنسان عند الله صاحب منزلة إلا إذا كان تقيا، وكلما ازداد منزلة كلما ازداد تقوى، ولن يكون تقي إلا وهو عند الله صاحب كرامة ومكانة أعلى عند الله تعالى. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وفي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى، الناس من آدم وآدم من تراب. وهذا الخبر في الحقيقة ضعيف يعني. يقول: وبهذا الدليل، لكن معناه صحيح طبعا، وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، ولعلنا أشرنا لها لو تذكرون. فيقول يعني بهذا الدليل يظهر ضعف تنازع العلماء في مسألة الفقير الصابر أفضل يعني ولا الغني الشاكر. هذه مسألة في الحقيقة تنازعها العلماء، أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر؟ فهناك من قال الفقير الصابر أعظم. لماذا؟ لأن الفقر فتنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من فتنة الفقر، وإذا صبر الإنسان على هذه الفتنة كان هذا دليلا على عظيم دينه. فقالوا الفقير الصابر على الفقر وفتنة الفقر أعظم من الغني الشاكر. وأما الذين قالوا أن الغني الشاكر أفضل، قالوا أن الغني الشاكر أيضا ابتلي وامتحن بالغنى، فالغنى كذلك ابتلاء ومحنة وفتنة، وكما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالخير والشر فتنة أتصبرون. فالغنى كذلك فتنة، فالغني ابتلي بهذا الغنى، ولما ابتلي بهذا الغنى نجح في هذا الابتلاء فأنفق المال في طاعة الله تعالى وشكر ربه على ذلك، فقالوا هذا أفضل من الفقير الصابر، لأن فتنة المال فتنة شديدة كان من الممكن بسببها أن يرتكب من المعاصي والمنكرات الكثير بسبب قدرته بالمال. وهكذا قال، وبهذا الدليل اللي هو أن أفضل الناس من هو يريد أن يقول أن أفضل الناس التقي، أفضل الناس التقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ويقول وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازع في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر، كأنه بيحسم المسألة هو رحمه الله بمعنى، وهو طب ما ممكن الفقير الصابر يكون معاني التقوى عنده أضعف لمن قال أنه أفضل من التقوى عند الغني، والعكس قد يكون الغني الشاكر معاني التقوى عنده أضعف من معاني التقوى عند الفقير الصابر عند من قال بتفضيل الغني الشاكر، كأنه يريد أن يقول العبرة بماذا؟ بالتقوى. قال وبهذا الدليل يظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر وترجيح أحدهما على الآخر، وأن التحقيق أن التفضيل لا يرجع إلى ذات الفقر والغنى، وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، فالمسألة فاسدة في نفسها. بيقول إنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق، قال فالمسألة فاسدة في نفسها، ورأيه يعني أن المسألة أصلا لا تستحق أصلا النزاع. نعم، فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان لا بفقر ولا غنى، ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر مطيتان، يعني المطية اللي هي الركوبة التي يركبها الإنسان يبلغ بها يعني سفره أو طريقه، قال الغنية والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت، والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما ركبت. هذا يعني كلام عمر إنه استوى عنده الفقر والغنى، المهم يكون هو على عمل وصلاح. نعم، قال والفقر والغنى ابتلاء من الله تعالى لعبده، كما قال تعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، قال فإن استويا الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوى استويا في الدرجة، وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله تعالى، فإن الفقر والغنى لا يوزنان، وإنما يوزن الصبر والشكر. الحقيقة يعني الكلام الإمام رحمه الله كلام طيب، لكن والله أعلم يعني فيه نظر من جهة أن العلماء إنما قصدوا أيضا أعمال القلوب، إنما قصدوا أيضا أعمال القلوب، بيقول الغنى والفقر لا يوزنان، إنما يوزن الصبر والشكر، أعمال قلب الإنسان التي تدل على التقوى في قلبه، كذلك العلماء قصدوا ذلك. هذا الفقير الصابر ما الذي صبره؟ تقواه، تقواه، ما صبره إلا التقوى وأعمال قلبه من الصبر والاحتساب ويعني الرجاء وغير ذلك. وهذا الغني الشاكر ما الذي جعله كذلك؟ أيضا أعمال قلبه، إنه لما أعطاه الله المال بذله في طاعة الله سبحانه وتعالى رجاء الثواب وطمعا في رضا الله وغير ذلك وخوفا من عذاب الله، كل دي أعمال قلبية بها يزداد تقوى. ولذلك في الحقيقة يعني مسألة الغنى مع الشكر والفقر مع الصبر هذه مسألة عظيمة جدا وفيها عمل قلوب عظيم جدا، كما ذكرنا الصبر الفقير الصابر هذا صابر، وده من أعظم الأعمال الصبر نصف الإيمان، وفضلا عن توكله على الله ورجائه وطمعه فيما عند الله، وكل هذه أعمال عظيمة جدا، وكذلك الغني فيما يناسبه. قال: ومنهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف الصبر أو نصف صبر ونصف شكر. منهم من أحال المسألة من وجه آخر، وهو أن الإيمان نصف صبر ونصف شكر. الإيمان نصف صبر ونصف شكر، يعني إيه العبارة دي؟ ها، نعم. لا، أنا أقصد أبعاد هذه العبارة، الأبعاد الإيمانية لهذه العبارة. الإيمان نصف صبر ونصف شكر. لماذا؟ لأن الإنسان يبتلى بالإيه؟ بالخير والشر. يبتلى بالإيه؟ خير. ونبلوكم بالخير والشر فتنة. فإذا ابتلي بالشر احتاج إلى ماذا؟ صبر. وإذا ابتلي بالخير احتاج إلى شكر. يبقى الإيمان يدور على الاثنين دول، لأن الإنسان لا ينفك عن حالين، إما مبتلى وإما يعني إما مبتلى بنعمة وإما مبتلى بمحنة. يعني الإنسان ما بيخرجش عن حالين دول، يا إما في أصابه بلاء وإما أصابته نعمة، ما هو دول الاثنين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. هو ده المؤمن، حاله يدور بين الأمرين، يا يبتلى بالمحنة يا يبتلى بالإيه؟ بالنعمة. ولذلك كان الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر، علشان لما يبتلى بمحنة يوم يفعل ماذا؟ يصبر. إذا ابتلي بنعمة يفعل ماذا؟ يشكر. قال: فكل منهما لا بد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعا من الصبر وفرعا من الشكر، وأخذوا في الترجيح، فجردوا غنيا منفقا متصدقا باذلا ما له في وجوب القرب شاكرا لله عليه، وفقيرا متفرغا لطاعة الله ولأداء العبادات صابرا على فقره، وحينئذ يقال: إن أكملهما أطوعهما وأتبعهما، فإن تساويا تساوت درجاتهما، والله أعلم. يقول: ولو صح التجريد لصح أن التجريد يقصد بها ماذا؟ إن هو مازال بيتكلم على أصله في الكلام في الأول، اللي هو إن العبرة بالماذا؟ بالتقوى. فهو بيقول: لو خرجنا مسألة التقوى دي وخلينا ماشيين مع مسألة الإيه؟ الغنى والفقر، وإن ده فرع وده فرع في الإيمان، للصبر والشكر، بتجريد المسألة عن مسألة التقوى. طب استووا، كان في المحصلة في النهاية يريد أن يقول ماذا؟ استووا بقى في المسائل دي، يبقى هيفصل بينهم الايه؟ التقوى. يقول: ولو صح التجريد لصح أن يقال: أيما أفضل معافى شاكر، أو مريض صابر، مطاع شاكر، أو مهان صابر، أو آمن شاكر، أو خائف صابر، ونحو ذلك. هو بيقول يعني لو صح التجريد يبقى هنقول المسائل زي دي، أيهما يعني أفضل؟ معافى شاكر، معافى مش غني بقى هنا، معافى شاكر، ما بيبتلاش بما يؤلمه من أقدار، معافى شاكر، أو مريض صابر، أو مريض صابر، ده معافى سليم البدن ولا يصيب شيء فبيشكر، والآخر مريض بيبتلى ولكنه إيش؟ صابر. صورة أخرى يعني من حكاية غني شاكر وفقير صابر، مطاع شاكر أو مهان صابر، أيضا مطاع شاكر، ملك سلطان مثلا ولكنه طائع لله سبحانه وتعالى، شاكر لله سبحانه وتعالى، هو أفضل ولا المهان الصابر المؤمن اللي عمال يبتلى ويعني تجري عليه المحن والبلايا وهو صابر، في نفس النوع في المسألة يعني. أو آمن شاكر أو خائف صابر نفس الكلام، واحد آمن في أمن ولا يصيبه شيء لكنه يشكر الله على هذه النعم، والآخر غير آمن خائف لكنه صابر، وهكذا. يقول: وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. فمحصلة كلام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله أنه يريد أن يبين أن الفاصل في ذلك التقوى في كل الأحوال، أن التقوى هي التي يحكم على الناس بها، وعليه فالأولياء والصالحين لا يفضل ولا يفاضل بينهم إلا بالإيش؟ بالتقوى. وأعظم الناس درجة وولاية عند الله تعالى هو أكثرهم تقوى لله سبحانه وتعالى. قال: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. يقول في الشرح: تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدين، اللي هي الإيمان بالله والملائكة أو كان الست، هي أصول الدين. وبها أجاب النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور المتفق على صحته، حين جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أي جبريل على صورة رجل أعرابي وسأله عن الإسلام، فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد ثبت كذلك في الصحيح الحديث يعني عنه أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص، قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وتارة بآيتي الإيمان والإسلام، تارة بآيتي الإيمان والإسلام، يقصد الآية الأولى آية الإيمان التي في سورة البقرة، التي في سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هي على فكرة الآية والله أعلم هنا فيها نظر، أنا واخد بالي ماذا تقصدون، لا لكن المشهور إنه إن الآية آية البقرة خاتمة البقرة، ومع ذلك هذه الآية أيضا تشهد لذلك، تشهد لذلك، وهي: ليس البر بأن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه إلى آخر الآية. قال: والتي في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا إلى آخر الآية. هنا يقصد الإمام رحمه الله من هذا أن الإيمان الذي تكلم مرة أخرى عنه الطحاوي بقوله: والإيمان هو الإيمان بالله وملائكته، وذكر الأركان الستة، يقصد أنه يعني بذلك الإيمان الذي هو أركان العقيدة، أركان العقيدة، أصول العقيدة، أصول العقيدة، وليس أركان الإسلام، وليس أركان الإسلام. وذلك كما ظهر في حديث جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان فرق بينهما، فجعل الجواب على سؤال الإيمان هذا الذي أتى به الإمام الطحاوي رحمه الله، ثم قال: وفسر صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث وفد عبد القيس المتفق على صحته، حيث قال لهم، لاحظ هنا بقى إنه الإيمان في حديث جبريل تعريفه مختلف عن تعريفه في حديث وفد عبد القيس لما سألوه عن الإيمان قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. طيب هنا هو ده اللي جاوب بيه جبريل؟ نعم. إذن فهنا الأمر فيه تفصيل، هل الإيمان الذي أجاب به جبريل هو هو الإيمان الذي أجاب به وفد عبد القيس؟ ها؟ الإجابة الظاهرة لا، الإجابة الظاهرة لا. لماذا؟ لأنه في حديث جبريل سئل ثلاثة أسئلة، ثلاثة أسئلة بدأت بماذا؟ بالإسلام، بدأت بالإسلام، ما الإسلام؟ ثم سئل عن الإيمان ففسر الإسلام وفسر الإيش؟ الإيمان. أما وفد عبد القيس فسؤالهم عن الإيمان إنما يقصد به ماذا؟ لا، الدين، جزاك الله خير، إنما يقصد به الدين. هم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين لهم الدين، تعرفون ما الدين؟ هذا هو المقصود. وهذا يعني في عبارة كما سيأتي التفصيل أن الدين أعمال قلبية وأعمال إيش؟ ظاهرة، يعني أعمال باطنة وأعمال ظاهرة. هو يشير من خلال ذلك الطحاوي، ليه رجع الطحاوي تكلم عن الإيمان وقال وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه تاني، مع أنه هذا الكلام سبق كثيرا، تكلمنا عنه في الكتاب كثيرا، لأجل أن ينبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي أنه الإيمان هذه الأعمال بناء على أنه أصحاب أبي حنيفة أن الإيمان عندهم هو ماذا؟ ها؟ التصديق، التصديق. وده طبعا مضى الكلام عن أو مضى الكلام في الرد عليه، والإمام ابن أبي العز الحنفي نفسه من أصحاب أبي حنيفة صح هذا الكلام وحاول يعتذر عن الإمام الطحاوي في هذه الجزئية، من أن الإيمان ليس مجرد التصديق، وإنما الإيمان ماذا؟ أقوال وأعمال، اعتقاد أو عقائد كذلك، أو قول وعمل، قول وعمل، أو الإيمان قول باللسان والقلب وعمل بالإيش؟ بالجوارح. ولذلك فهنا أراد أن يبين أن الإيمان المقصود به في حديث وفد عبد القيس يقصد به النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الأمرين، الأعمال الباطنة والأعمال الإيش؟ الظاهرة. وأن الإسلام اعتقاد، أن الإيمان اعتقاد وإيه كذلك؟ وعمل. وأن الأعمال من الإيمان بدليل ذكره لماذا؟ قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، أعماله. نعم. قال ابن أبي العز رحمه الله قال ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب، يعني الأعمال دي الصلاة الزكاة الصوم غيره لا تصلح بدون إيمان الإيش؟ القلب، بدون التصديق بها. يبقى الإيمان عمل قلب وعمل إيش؟ جوارح كمان. قال لما قد لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب، لابد مع العمل الظاهر كذلك إيش؟ عمل القلب. نعم. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان، أن هذه الأعمال مع إيمان القلب هو ذا الإيمان. يبقى الإيمان قول وإيش؟ وعمل. وقد تقدم الكلام على هذا، والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، إلا بالعمل مع التصديق. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، بيقول والكتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق، إلا بالعمل مع التصديق. يعني ذو الباء قول وعمل، عمل باطن وعمل ظاهر، أعمال قلب وأعمال جوارح. نعم. وهذا أكثر من معنى الصلاة والزكاة، فإن تلك إنما فسرتها السنة، والإيمان بين معناه الكتاب والسنة. فمن الكتاب قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الآية. وقوله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. قال وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فكل هذا في الحقيقة يدل على ماذا؟ يدل على أن الإيمان مشتمل على الأمرين: عمل قلب وعمل جوارح. قال: فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية. فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، يعني فلا وربك لا يؤمنون، هو ده نفي الإيمان. فلا وربك لا يؤمنون حتى دي تفيد الايه؟ الغاية، يحكموك فيما شجر بينه، يبقى عمله. وقال: إنما المؤمنون، ها من هم؟ الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، كل إيش؟ أعمال. قال: فنفى الإيمان حتى توجد هذه الغاية، أو فنفي الإيمان حتى توجد هذه الغاية دل على أن هذه الغاية فرض على الناس للأعمال، فمن تركها كان من أهل الوعيد، ومن لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا عذاب. ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة. لا طبعا، إنه ما ينفعش يتقال ده في معارضة، إن هناك لما سئل عن الإيمان في حديث جبريل ذكر أصول الدين وهي أعمال كلها أعمال باطنة اعتقادية، ولما سئل في حديث وفد عبد القيس أجاب بأعمال ظاهرة. فهل يقال إن في تعارض؟ لا طبعا. قال: ولا يقال إن بين تفسير النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان في حديث جبرائيل وتفسيره إياه في حديث وفد عبد القيس معارضة، لأنه فسر الإيمان في حديث جبرائيل بعد تفسير الإسلام. انتبهوا للعبارة دي جدا، لأنه فسر الإيمان بعد تفسير الإسلام، مش كده؟ لأنه هيفصل ده وهيفصل ده. نعم. قال: فكان المعنى أن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر مع الأعمال اللي جاية بقى اللي هي الإسلام التي ذكرها في تفسير الإسلام، كما أن الإحسان متضمن للإيمان الذي تقدم تفسيره قبل ذكره، بخلاف حديث وفد عبد القيس. هو هنا ليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان حاجة والإسلام حاجة والإحسان كمان؟ لأنه بيجاوب على كل واحدة لوحدها، فبيفصل كل واحد، بخلاف حديث وفد عبد القيس لأنه فسره ابتداء. هو اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الإيمان؟ هو بقى اللي هيفسر لهم الايه المسألة، ليس هم الذين قالوا قل لنا ما الإسلام وما الإيمان. لا، هو قال: أتدرون ما الإيمان؟ يعني ايه هو الدين المشتمل عليه بقى؟ على الإيمان والإسلام. قال: لأنه فسره ابتداء لم يتقدم قبله تفسير الإسلام، ولكن هذا الجواب لا يتأتى على ما ذكره الشيخ رحمه الله من تفسير الإيمان، فحديث وفد عبد القيس مشكل عليه، إن ظاهر كلام الطحاوي حديث عبد القيس يخالفه. نعم. ومما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من الخصال الخمس، ممكن هنا السؤال ده يطرح، ممكن الناس يقولوا حد يقول سؤال يعني يقول ايش انه انتوا بتقولوا الاسلام الاعمال الظاهره، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بالاعمال الظاهره اللي هي الصلاه والصيام والحج والزكاه، مش كده الاعمال الظاهره؟ طب ما الاعمال الظاهره في الاسلام ايش؟ كثيرة جدا، الأعمال الظاهرة كثيرة جدا، مش كده؟ أمر معروف عن المنكر والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله والتصدق وكذا وغير ذلك، مش دي كلها أعمال ظاهرة؟ مش كده؟ هيجاوب بعد يقول فلما قال قائل إن الإسلام هذه الخصال الخمس، وقد أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام، أجاب بعض الناس بأن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه لها يشعر بانحلال قيد انقياده. ده كلام مجمل في الحقيقة وكلام مقبول لكنه مجمل. الإمام بيقول إن بعض الناس أجابوا قالوا أيوة الإسلام أعمال ظاهرة كثيرة، لكن أما الأعمال دي اللي هي الصلاة والزكاة والحج والصيام دي رؤوس الإسلام وأظهر شعائر الإسلام، فإذا حافظ عليها الناس كان هذا دليلا على أنهم منقادون لليه؟ لغيرها. كلام مجمل وكويس، لكن بيقول للإمام ابن أبي العز كلام يعني محقق أكثر، يقول والتحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا، ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقا الذي يجب لله على عباده، يجب لله على عبادة محضة على الأعيان، فيجب على كل من كان قادرا عليه ليعبد الله مخلصا له الدين، وهذه هي الخمس. يعني ماذا؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدين وهو استسلام العبد لربه مطلقا هو الإسلام، وخص هذه الخمس لأن هذه الخمس كل الناس يقدرون عليها، كل الناس يقدرون عليها اللي هي الصلاة والزكاة والصيام والإيش والحج، كل الناس يقدرون عليه. ما تقولش أنت الزكاة والحج الناس ما يقدروش عليه، ما تقولش كده، لا ما ينفعش. لماذا؟ لأن كل الناس إذا توافرت فيهم الشروط صارت عليهم إيش؟ أعيانا، ولذلك كل الناس يقدرون عليها، وإلا ما انتهى تقول الصلاة كمان، مش كده؟ هتقول الصلاة كمان ما يصلاش والصيام كمان ما يصومون، مش هو ده المقصود. المقصود أن هذه الأعمال كل الناس هي في مقدورهم، أما الأعمال الأخرى فتختلف وتتفاوت من إنسان إلى إنسان. قال وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب مصالح، بأسباب إيش؟ مصالح. قال فلا يعم وجوبها جميع الناس، بل إما أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما يتبع ذلك من إمارة وحكم وفتية وإقراء وتحديث وغير ذلك. أين؟ قال يعني الحاجات دي كلها بقى هتيجي لأسباب، هتيجي لأسباب. يعني لو أنه لا يوجد أسباب الجهاد خلاص، لا يوجد أسباب مثلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلاص، هتيجي الأسباب. نعم. قال وأما ما يجب بسبب حق الآدميين فيختص به من وجب له وعليه، وقد يسقط بإسقاطه، قد يسقط بإسقاطه أو مثاله بعض الأعمال تسقط، قد يسقط بإسقاطه من قضاء الديون مثلا ورد الأمانات والغصوب والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال والأعراض وحقوق الزوجة والأولاد وصلة الأرحام ونحو ذلك، كل دي إسلام، أعمال إسلام، كل دي أعمال ظاهرة، فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، مش كده؟ عمرو متزوج وزيد مش متزوج، هنقول للمش متزوج يجب عليك الإحسان إلى الزوجة؟ ها؟ ده يعني ينفع يتوجب عليه؟ لا طبعا، ده هو اصلا الامر ده مش مخاطب هو بيه دلوقتي، يعني اذا مش من اعمال الاسلام الاحسان الى الزوجه، وطئ الزوجه مثلا هذا من الإسلام أنه هو لا يجوز له أن يعني يهجرها مثلا ويتركك المعلق، ده من أعمال الإسلام الظاهرة. طب واحد مش متزوج أصلا هتقول له ولا تذروها كالمعلقة؟ ده هو أصلا إيه؟ ما فيش زوجة أصلا. إذن في أعمال الإسلام الظاهرة غير الأربعة، الصلاة والزكاة والحج والصيام، يتفاوت الناس فيها بحسب الإيش؟ الأسباب. أما الأربعة فكل الناس فيها سواء. نعم. قال فإن الواجب من ذلك على زيد غير الواجب على عمرو، بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس والزكاة. فإن الزكاة وإن كانت حقا ماليا فإنها واجبة لله، والأصناف الثمانية مصارفها، ولهذا وجبت فيها النية، ولم يجز أن يفعلها الغير بلا إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره عنه بغير إذنه، ولم تطلب من الكفار. وحقوق العباد لا يشترط لها النية ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته. يقول وحقوق العباد لا يشترط لها النية، إن في بعض الحقوق اللي هي للعباد ليست حقوق لله لا يشترط فيها الإيش؟ النية. هذه أعمال إسلام ظاهرة بيوديها الإنسان من غير نية، غير الأركان الأربعة خالص. غير لو أنا مثلا أزلت نجاسة إنسان على بدنه، واحد على بدنه نجاس أو على ثوبه نجاس، رحت أنا جاي كده مسحة من عليه، أجزأه ذلك ولا لا؟ أجزأه ذلك، برغم أنه ما عملش إيه؟ ما انتواش أصلا، لأن دي أعمال ما بيلزمهاش إيش؟ نية ونحو ذلك. ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته، ويطالب بها الكفار، وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات أيضا، هذه أعمال إسلام ظاهرة. قال وما يجب حقا لله تعالى كالكفارات هو بسبب من العبد. الكفارات أصلا ما ينبغيش تكون على مستوى الصلاة والزكاة والحج والصيام. لماذا؟ لأنها جاءت بسبب من الإيه؟ من العبد نفسه. وفيها معنى العقوبة، ولهذا كان التكليف شرطا في الزكاة، فلا تجب على الصغير والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه رحمه الله تعالى على ما عرف في موضعه. لا، دي مسألة فقهية، الراجح فيها خلاف ذلك. هذه المسألة الفقهية الراجح فيها خلاف ذلك. انتوا صحيين؟ أقصد ماذا؟ ها؟ ها؟ لا، أي نعم، أن الزكاة، هو بيقول أن الزكاة عند أبي حنيفة وأصحابه لا تجب على الصغير والإيش والمجنون. الراجح أنها تجب، لأن الزكاة في المال ولا اعتبار بمالك المال سواء كان مجنون أو صغير. قال قوله والقدر خيره وشره، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. الإيمان كما قال الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى. الله تقول أنت طب ما شره وخيره ما خلاص كفاية، ليه الإيمان بيقول وحلوه ومره؟ مش هي دي الأولى يعني تؤدي الغرض؟ نعم تؤدي الغرض، لكن الإمام رحمه الله بالغ في هذا المعنى لأجل أن يؤكد مسألة، بالغ في المعنى ليؤكد مسألة عظيمة جدا هاتي تقريرها، وهي أن الشر وإن خلقه الله عز وجل لكن لا ينسب إليه، وكذلك العكس، أن الشر وإن نسبه الله إلى الإنسان فعلا واكتسابا إلا أنه من خلق الله، خلافا للقدرية الذين يعتقدون أن الله لا يخلق الإيش؟ الشر. وعليه سم مجوس هذه الأمة باعتبار أنهم جعلوا للكون إلهين، إله يخلق الخير وإله يخلق الإيه؟ الشر. إله الخير هو الله، وإله الشر هو من؟ الإنسان. وعليه يبقى الآلهة مش إلهين في الحقيقة، مش مجوس هم بس، يعني مش مجوس في أو شبه المجوس يعني في مسألة الإله، لا دول أفظع، لأن المجوس جعلوا إلهين، ودول جعلوا كم إله؟ بعدد المخلوقين، بعدد المخلوقين جعلوهم آلهة للشر وجعلوا الله إله الخير، باعتبار أن كل فاعل شر فهو إيش؟ خلق فعله، خلق فعله، فيلزم من قوله ماذا؟ إن ذا إيش؟ إله للشر، نعوذ بالله من ذلك. قال: قوله والقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في حديث جبرائيل: وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ده أعظم رد على القدرية النفاة لقدرة الله في الخلق. قل لن يصيبنا إلا ما كتب، دل على أنه قبل أن يقع فهو مكتوب، وإذا كان مكتوبا فهو في علم الله، إذن فالله يعلمه قبل وقوعه. نعم. قال تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. وقال تعالى: إن تصيبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصيبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فمن نفسك دي عملت عندهم إيه بقى؟ شبهة، وقالوا فهو أهو القرآن بيقول: وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذن الإنسان هو اللي خلق الإيه؟ السيئة، هو اللي خلق الشر، وتركوا بقية الإيه؟ النصوص كما سيأتي. قال: فإن قيل فكيف الجمع بين قوله كل من عند الله وبين قوله فمن نفسك؟ قيل: قوله كل من عند الله الخصب والجب والنصر والهزيمة، الخير والشر، كل من عند الله، كلها من عند الله. وقوله فمن نفسك، الله، طيب يعني فمن نفسك دي بقى أي ما أصابك من سيئات من الله فبذنب نفسك عقوبة لك، هو ده معنى فمن نفسك. مش فمن نفسك يعني أنت الذي خلقتها والله لا يعلمها ولم يخلقها، لا، فمن نفسك يعني ما أصابك من يعني عقوبة من سيئة من الله، يعني العقوبة فبسبب نفسك، فبسبب نفسك. نعم. كما قال تعالى: ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قرأ: وما أصابك من سيئة فمن نفسك، قال: وأنا كتبتها عليك. تفسير يعني، تفسير يعني، قال أنه قرأ: وما أصابك من مصيبة من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك. هو ذا تفسير، وإن كان بعضهم يعني اعتبروا كقراءة: وأنا كتبتها عليك، يعني هو خالقها سبحانه وتعالى وكتبها ويعلمها، لكن قال من نفسك يعني ماذا كما سبق؟ يعني ما أصابك من عقوبة فبسبب فعلك أنت هذه السيئة. والمراد بالحسنة هنا النعمة، وبالسيئة البلية، ده قول في أصح الأقوال، يقول المراد بالحسنة النعمة، وما أصابك من حسنة من نعمة يعني فمن نفسك، فمن عند، وما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. قيل السيئة البلية، البلية وما ابتليت به يعني. وقد قيل الحسنة الطاعة، والسيئة المعصية، وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدر، والسيئة ما أصابه يوم أحد. وما أصابك من حسنة يعني يوم بدر فمن الله، وما أصابك من سيئة يعني يوم أحد فمن نفسك. ده تفسير، وإن كان ده تفسير يعني أضعف. نعم. قال: والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث. قول الأول شامل للثالث اللي هو المراد بالحسنة النعمة، يعني ما أنعم الله عليك به يوم بدر فمن الله، وما ابتليت به يوم أحد فمن نفسك، يعني بسببكم أنتم نعم لمخالفتكم أمر الله ورسوله. قال والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا. المعنى الثاني اللي هو الطاعة والإيه والمعصية، ما أصابك من طاعة يعني إذا عملت طاعة فمن الله، إذا عملت معصية فمن نفسك. يقول والمعنى الثاني ليس مرادا دون الأول قطعا، ما ينفعش يبقى لوحده كده، لابد أن يحمل معنى الطاعة على النعمة، والحرمان من الطاعة بفعل المعصية على الإيه؟ البلية. ما أصابك من حسنة يعني من فعل الطيبة والطاعة فهذا من نعمة الله عليك، وما أصابك من بلية وهي فعل السيئة أو الحرمان من فعل الطاعة فمن نفسك. قال فإن المعصية، قال ولكن لا منافاة بين أن تكون سيئة العمل وسيئة الجزاء من نفسه، مع أن الجميع مقدر. فإن المعصية الثانية قد تكون عقوبة الأولى فتكون من سيئات الجزاء مع أنها من سيئات العمل، والحسنة الثانية قد تكون من ثواب الأولى كما دل على ذلك الكتاب والسنة. يقول وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، ليس لهم أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، يعني ماذا؟ إنه ما يحتجوا به على إنه الإنسان خالق أفعال نفسه. فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما. بيقول هنا بيقول هو وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى فمن نفسك، فإنهم يقولون إن فعل العبد حسنة كان أو سيئة فهو منه لا من الله، والقرآن قد فرق بينهما، وهم لا يفرقون، ولأنه قال تعالى كل من عند الله، هم دي ما بيعتبروهاش خالص، كل من عند الله دي، فجعل الحسنات من عند الله كما جعل السيئات من عند الله. نعم، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء، بل في الجزاء يعني يقولوا من عند الله في الجزاء بس، إنما في الأعمال لا. يقول كما جعل السيئات من عند الله، وهم لا يقولون بذلك في الأعمال بل في الجزاء. وقوله بعد هذا ما أصابك من حسنة ومن سيئة، أو مثل قوله وإن تصبهم حسنة وإن تصبهم سيئة، مين اللي هيصبهم؟ مين اللي هيكون سبب في يعني إصابتهم بذلك؟ الله تعالى. قال وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات التي هي النعم وبين السيئات التي هي المصائب، فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان. وليس هذا أيضا معناه أنه من نفس الإنسان يعني الإنسان هو الذي يخلقها، لا. قال لأن الحسنة مضافة إلى الله إذ هو أحسن بها من كل وجه، فما من وجه من أوجهها إلا وهو يقتضي الإضافة إليه. أما السيئة ليس من الأدب أن احنا نضيفها إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان هو خالقها لكن لا نضيفها إلى الله، إنما نضيفها لمن؟ لفاعلها، نقول فلان فعل المعصية، وليس باعتبار أن الله خلقها. يصلح نقول يقول مثلا هل يصلح أن نقول باعتبار أن الله خلق المعصية كما خلق الخير نقول الله حاشاه استغفر الله، نقول الله قتل مثلا، الله سرق مثلا ونحو ذلك باعتبار أنه هو الذي يخلق كل شيء؟ لا، هذا لا يليق. فإضافة الشر للإنسان من باب ماذا؟ التنزيه لله سبحانه وتعالى أن ينسب إليه ما يعني يقدح عند من لا يفهم في قدسية الله سبحانه وتعالى. أي نعم. قال نعم طبعا وله مشيئة في فعل الخير، لكن لماذا لم ينسب الله عز وجل فعل الشر إلى نفسه كما نسب الخير؟ كما ذكرنا هذا من باب التأدب مع الله سبحانه وتعالى، أن يؤدب العباد على ذلك، أن لا ينسبوا الشر إلى الله سبحانه وتعالى وإن كان هو خالقه. أين الفعل للخير؟ أليس الإنسان أيضا هو يفعل الخير؟ أليس الخير من فعل الإنسان أيضا كما هو الشر؟ لكن لا ينسب الخير الشر إلى الله سبحانه وتعالى فعلا، وإن ينسب ونسب إليه إيش؟ إيجادا وخلقا، كما في الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك، والشر ليس إليك. يعني ماذا؟ أي فإنك لا تخلق شرا محضا، فإنك لا تخلق شرا محضا، هو وإن كان في ظاهره شر لكن باعتبار فعل الله له إيجادا وخلقا خير. يعني مثال لما خلق الله، احنا مضى بنا على فكرة كلام كتير جدا في هذه المسألة، لما خلق الله عز وجل الفرعون مش ده شر؟ مش كده؟ لكن في خلق الفرعون شر محض؟ لا أبدا. أمال مين اللي هيدعو إلى الله لما ما بيش في فرعون؟ إما ما فيش دعاء إلى الله، ما فيش رسل، ما فيش دعوة، ما فيش ابتلاء، ما فيش امتحان، مش كده؟ إذا لم يكن هناك كفار مثلا، طب ما خلاص كده، لا هيبقى في دعاء إلى الله ولا في امتحان ولا في ابتلاء ولا في شهداء، مش كده؟ لما ما يكونش في مرض، مش المرض ده شر؟ يعني بالأمس مثلا أنا يعني سمعت الحديثة بتاعت الشيخ مقدام الحضري رحمه الله تعالى، اللي هو اللي كان بيقدم في قناة الرحمة، حديثة عجيبة جدا، لو إنسان فهمه ضعيف ممكن يعني ما يفهمش الحكم العظيمة الموجودة في ذلك. الشيخ رحمة الله عليه وهو سايق العربية وبيجري بيها على الطريق السريع، اعترض الطريق جمل، فالشيخ ما عرفش يفاديه، فصدم الجمل، فالجمل لما صدمه كان الجمل وجهه بقى في ساعتها للسيارة كده، الجمل راسه نفسها دخلت من الإزاز بتاع العربية في وش الشيخ كده تحديدا، وفم الجمل مفتوح على راس الشيخ دغري، فبقى فم الجمل راس الشيخ جوه فين؟ جوه فم الجمل. اللي ما يعرفش بقى ممكن يقول ايه ده، ده ده الجدع ده كان راجل وحش قوي، ده اكيد عمل حاجه في حياته، ده مش عارف ايه، زي ما اعتبارات كثير من جهله الناس ان يصاب مثلا اهل الايمان بمصاب على هذا النحو مثلا، ولا يمنع انه ربنا سبحانه وتعالى قد يبتلي بذلك الظلم ايضا انتقاما منهم، لكن لما يقع لاهل الايمان يقع ايه؟ رفعه له. اهو مش ده شر؟ مش ده شر وقع بأهل الإيمان إنه يقتل ويقتل على هذا النحو؟ نحو ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يرفع درجاته في درجة عالية جدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يكتب الدرجة للعبد لا يبلغها بعمله فيبتليه الله حتى يبلغها، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يكتب الدرجة للعبد، يكتب عنده درجة عالية للعبد، أعمال العبد مش واصلة للدرجة دي، يحصل التعويض بطريق إيه بقى؟ الابتلاء، يبتليه. أنا أعرف أحد الناس وهو يعني لا نقول ذلك سرا، جد الأخ محمود أحسبه كذلك والله حسيبه، بقاله كم سنة محمود؟ أو 10 سنوات تقريبا طريح الفراش تماما، لا حراك تقريبا 10 سنوات، وإذا رأيتموه أنا أقول لكم لعله تقريبا أول ملتحي في العصافرة، ولعله هو وأولاده أول ناس تقريبا يعني في العصافرة ملتحين، ومع ذلك بقاله كم سنة؟ 10 سنوات طريح الفراش ويخدمه الناس. طب ده إذلال له؟ لا والله أنا أحسب أن هذا رفع لدرجة، كان مؤذن، أو يعني كان لما كان يعني ينزل كان مؤذن وكان يحضر الجماعة مع كبر سنه في أشد الظروف، سبحان الله. مش ده في الظاهر شر والناس عمالين يخدموه ويشيلوه ويحطوه ونحو ذلك، وهو يحتاج إلى الناس ونحو ذلك؟ نعم، ليرفع الله عز وجل درجته. وسبحان الله العظيم، ولذلك حكمة خلق الشر أو وجود الشر ليس شرا محضا. ربنا سبحانه لما أوجد الشر لم يوجده إيجادا للشر ليكون شرا محضا. أين قال؟ ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الاستفتاح: والخير كله بيديك والشر ليس إليك، أي فإنك لا تخلق شرا محضا، بل كل ما يخلقه ففيه حكمة، وهو باعتباره خير، ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس، فهذا شر جزئي إضافي، أو هذا شر جزئي إضافي. فأما شر كلي أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه، وهذا هو الشر الذي ليس إليه. الشر المطلق، الشر الكلي، لا ينسب إلى الله سبحانه وتعالى. قد يكون في بعض الناس أو في بعض المخلوقين شر محض، يكون إبليس راح فين ربنا يعني يقينا شره ويعيذنا منه ويخلصنا من شره، ده شر محض. إبليس ده شر إيه؟ محض. مفيش خير خالص. طيب في ناس خير محض، أو في مخلوقين جعل الله فيهم خيرا محضا؟ الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. أي نعم. قال: لكن أفعال الله سبحانه وتعالى للشر وخلقه للشر لا ليست خلق شرا إيش، لكن خير محض. كل أفعال الله خير محض، ووجود الشر في العالم وخلق الله للشر فهو باعتبار أفعال الله خير وكمال. لماذا؟ لأنه يجعل من وراء هذا الشر حكم عظيمة، نعم، فيها خير كثير. المريض على سبيل المثال، المريض مثلا كم منا ينسى عبادات كثيرة ولا يتذكرها، بل أغلب الخلق عبادات كثيرة يهملها، أول ما يمرض يأتي بهذه العبادات، من أعظمها عبادة الدعاء. الدعاء ده كله أول ما يمرض يا رب ويعدي لي ربنا سبحانه. وممكن بعضنا ممكن يكون ما فكرش يرفع ايده كده ولا حاجة بقاله سنتين ثلاثة، توقع. في ناس ما بيصليش خالص والعياذ بالله، وحياته كلها لهو ومجون وفجور. ده تتوقع ان هو ممكن تلاقيه في يوم من الايام رافع ايده كده وقاعد منكسر وبيرفع ايده وبيدعي؟ ابدا. لكن امتى هيدعي؟ ساعة ما يروح جاي واخد له دور مرض ينام في السرير، تلاقيه عمال يعمل ايه؟ يا رب اشفيني ونحو ذلك. نعم. قال: ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول، قال: ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط، بل إما أن يدخل في عموم المخلوقات كقوله تعالى: الله خالق كل شيء. قال: وقوله تعالى: كل من عند الله. يعني مش ممكن الشر ينضاف إلى الله وحده كده، يا إما ينضاف جملة مع المخلوقات كما في قوله تعالى: الله خالق كل شيء. نعم. وقوله تعالى: كل من عند الله. وإما أن يضاف إلى السبب، أن يضاف إلى السبب كقوله تعالى: من شر ما خلق. قل أعوذ برب الفلق، بتتعوذ وبتتعوذ من شر ما خلق الله. ربنا خلق شر، خلق شر، تتعوذ من هذا الشر الذي خلقه الله. نعم. لكن هنا ينضاف إلى الله بإيه؟ باعتبار السبب. وإما أن يضاف إلى السبب كقوله: من شر ما خلق. يعني من شر ما تفسرها؟ يعني المخلوقات التي خلقها الله عز وجل أنا أتعوذ بك أن يصيبني الشر منها، وإن كان الله هو الذي خلق المخلوق وخلق فعله وعمله، فأنا أتعوذ من شر ما خلق. أي نعم. قال: وإما أن يحذف فاعله كقول الجن: وأنا لا ندري أشر أريد. حذف الفاعل هنا، سبحان الله العظيم، ده أدب من الجن، أدب عالي جدا. دول الجن إيش؟ مؤمنين دول، دول الجن الذين آمنوا. وإنا لندري وأن لا ندري أشر أريد من بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أدب عالي. شوف ده الجن دول لا دخلوا فلسفة ولا غيره، عشان كده مبقوش قدرية. دول على فطرتهم، الجن دول لما آمنوا وأسلموا على فطرة الإسلام، فلما أرادوا وصف ما يصيب الخلق من شر ويعلمون أن الله هو الذي يخلق كل شيء، فأدب العبارة. قال وأنا لا ندري أشر أريد. أريد أريد يعني إيه بقى؟ الله عز وجل أراده. لكن ننظر إلى الأدب، ما أضافوه إضافة إيش؟ مباشرة، حذف الفاعل تأدبا. وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وليس إذا خلق ما يتأذى به أو ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله، لا ما لم يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة. طب الأولى، العبارة الأولى، وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، فلعله يقصد رحمه الله بعض المخلوقات تراها أنت شر، كأنها شر محض، زي الثعبان مثلا اللي هو السام مثلا والأفاعي والحاجات اللي هي والوحوش والسباع اللي هي الضارية، فتقول أنت على لماذا يخلق الله هذه الأشياء التي هي شر، يعني تعتدي على غيرها ونحو ذلك. اعلم أن لها أيضا من باب آخر وجه خير، سبحان الله العظيم، وجه خير، هتجد منافع من جهة أخرى لهذه الحيوانات. وعلماء التخصص طلعوا لك بقى منافع يعني بلا عد ربما. فتجد مثلا، مثلا أنت تقول طب الصراصير لماذا خلقها الله سبحانه وتعالى؟ إيه الصراصير دي؟ فايدتها إيه الصراصير دي؟ هي دي شر، دي قذارة ونحو ذلك، والذباب ونحو ذلك، سبحان الله العظيم. مثال بسيط جدا لشيء من الحكمة لخلق الذباب مثلا، خلق الذباب، كبراء العالم والمتكبرين يستطيع أن يدفع الذباب إلا بعد ما يعمل إيه؟ الذباب ما يحط عليه، مش كده؟ بعد ما يحط عليه يقوم يعمل إيه؟ يقوم يذب عن نفسه، سبحان الله. دي حكمة من بين حكم كثيرة قد لا نعلم أكثرها، إن سبحان الله الحشرة اللي ليس لها قيمة في نظرنا هذه هي التي تكون بها ذل ربما واحد مثل هذا. بل قيل في قتل النمرود أن الذي قتله بعوضة دخلت في أنفه أو دخلت في أذنه فقتلته، سبحان الله العظيم، وما يعلم جنود ربك إلا هو. طب الفيران، سبحان الله العظيم، سبأ الأمة التي حكى الله عز وجل لنا عنها أنها كانت تعيش في رغد من العيش، وبعدين اتبطروا قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم، دخلوا بقى على نفسهم المعاصي والمسارح والأغاني والمش عارف إيه ونحو ذلك، فظلموا أنفسهم. كان السد ده به حياتهم، سلط الله عز وجل على السد ماذا؟ الجرذان، الفرام، سلطها الله على السد فأكلت أصل السد، فانهار السد فانهارت أرضهم، سبحان الله العظيم، وصارت بوارا ودمارا. تقول انت الفيران، شوف الفيران، سبحان الله، الله سبحانه وتعالى يجعل منها وجها لخير آخر. أي نعم. قال ولهذا، وليس هذا، يقول وليس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة، بل لله من الرحمة والحكمة ما لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما. يعني أنا بس خاطر كده وخواطر، يعني مثلا بعض الحشرات يوم يقول ملهاش لازم، دي ملهاش فايدة، دي شر محض، دي بتضر. طيب ماشي، والأطباء هيشتغلوا ازاي؟ وهيحذروا الناس من الميكروبات والفيروسات ويكتشفوا، وحد تاني ياخد اجر وحد مش عارف ايه. انظر كل ده مبنى على شيء انت ربما تقول ايه الشيء ده اللي ملوش لازمة في العالم ده ولا في الكون. نعم. قال وليس اذا وقع في المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة يكون شرا كليا عاما، بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيرا أو مصلحة للعباد، كالمطر العام وكإرسال رسول عام فهو خير عام. وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كاذبا عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخرى. لا، ده ما يحصلش. ربنا سبحانه وتعالى ممكن يجعل خير عام لكن يجعل شر عام ويؤيده؟ لا لا لا لا. في شر عام له إبليس، لكن هل إبليس مؤيد؟ لا. ولذلك لما أعطى الدجال بعض المعجزات، بعض الخوارق، آسف التعبير، بعض الخوارق، هل كانت من باب التأييد أم من باب الفتنة التي بعدها سينكشف أمر الدجال، بدليل أنه يأتي إلى شاب يحاول أن يقتله فإيش؟ لا يستطيع، وعند ذلك يعجز عن قتل أي إنسان بعد هذا الشاب. قال وهذا مما يقتدي أنه لا يجوز أن يؤيد كذابا عليه، يعني أن الله عز وجل لا يؤيد من يكذب عليه كالدجال مثلا بالمعجزات التي أيد بها الصادقين، فإن هذا شر عام للناس يضلهم فيفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. سبحان الله، أهو وجود ملك ظالم هذا شر، شر في الأرض، لكنه له وجه آخر باعتبار خلق الله له من الخير. يقول وليس هذا كالملك الظالم والعدو، فإن الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه. في ملك ظالم بيظلم بعض الناس الصالحين وده شر، لكن قد يكون من وجه آخر إيش؟ خير، غير أنه ابتلاء الصالح هذا ونحو ذلك. يقول وقد قيل 60 سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام. هو في خبر يعني لكنه خبر ضعيف، وهو لأن يمطروا يعني أو لأن يمطروا أربع إمام للناس خير من أن يمطروا 40 سنة أو كلمة نحوها. ف وجود الناس بإمام، وجود الناس بإمام هذا يضمن في الناس الاتفاق ويضمن في الناس الاجتماع، وهذا خير، برغم أن الإمام هذا إيش؟ إمام ظالم وشر. نعم. ولذلك في الحقيقة الناس إن لم يكن لهم يعني إمام ولو كان ظالما فهذه تكون فوضى، ويكون الفوضى ويكون الشر أشد وأشر. أي نعم. قال وإذا قدر كثرة ظلمه فذاك خير في الدين كالمصائب، تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه. أهو الملك الظالم هو شر لكن باعتبار آخر خير. قال تكون كفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر عليه ويرجعون فيه إلى الله بسبب الملك الظالم ويستغفرونه ويتوبون إليه، وكذلك ما يسلط عليهم من العدو نفس الكلام. ولهذا قد يمكن الله كثيرا من الملوك الظالمين مدة لأجل خير للي باعتبار آخر، وأما المتنبئون الكذابون فلا يطيل تمكينهم، لأن دول لو أطل تمكينهم فتنة في الخلق. نعم. بل لابد أن يهلكهم لأن فسادهم عام في الدين والدنيا والآخرة. قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتيه. المتقول على الله اللي هو المتنبئ يعني زي مدعي النبوة، هذا قد بين الله عز وجل أن من حاول أن يفعل ذلك فعاقبته سريعة في الدنيا. وفي قوله فمن نفسك من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها، فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساء إليه. يعني دي فوائد إيمانية في الحقيقة، ويعني نظرة إيمانية لقول الله تعالى فمن نفسك، فمن نفسك. فلذلك يقول من الفوائد أن العبد لا يطمئن إلى نفسه ولا يسكن إليها. لا، ده أنت النفس دي مليانة إيش؟ فمن نفسك دي مليانة شر، مليانة شر. نعم، قال فإن الشر كامن فيها لا يجيء إلا منها، ولا يشتغل بملام الناس ولا ذمهم إذا أساءوا إليه، فإن ذلك من السيئات التي أصابته، وهي إنما أصابته بذنوبه، فيرجع إلى الذنوب ويستعيذ بالله من شر نفسه وسيئات عمله. ولذلك كان من ذكره صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويسأل الله أن يعينه على طاعته، فبذلك يحصل له كل خير ويندفع عنه كل شر. ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم، لو أن النفس هديت إلى الصراط المستقيم خلاص ضمنت أن تكون على الطاعة وأن تخرج عن طريق المعصية. ولذلك أخطأ من زعم أن كل من آمن فهو اهتدى، فلا يحتاج إلى سؤال اهدنا الصراط المستقيم. لا، هذا غير صحيح، بل كل الناس يحتاجون إلى طلب الهداية، إلى طلب الهداية وهداية الطريق المستقيم خصوصا الصراط المستقيم. نعم، قال لكن الذنوب لها لوازم نفس الإنسان، لكن الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، الذنوب هي لوازم نفس الإنسان، نفس الواحد منا هي التي تأخذه إلى ذلك، وهو محتاج إلى الهدى كل لحظة، وإلى الهدى، وهو إلى الهدى أحوج منه إلى الطعام والشراب، ليس كما يقوله بعض المفسرين إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى أهو، إنه قد هداه فلماذا يسأل الهدى، وأن المراد التثبيت أو مزيد الهداية. يفسروا قول الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يقولون المراد التثبيت أو المراد زيادة الهداية. يقول بل العبد محتاج إلى أن يعلمه الله ما يفعله من تفاصيل أحواله، وإلى ما يتركه من تفاصيل الأمور في كل يوم، محتاجين هداية من الله تعالى نهدى بها إلى الخير وإلى ترك الشر، وإلى أن يلهمه أن يعمل ذلك، فإنه لا يكفى مجرد علمه إن لم يجعله مريدا للعمل بما يعلمه. الحقيقة أنه بقية يعني الكلام تحصيل حاصل لما سبق من بيان، ولا سيما وأنه يفسر حول معنى طلب الهداية من الله سبحانه وتعالى، وأن النفس فيها الشرور، وأن الشر ينسب إليها لما كمن فيها من الشر، وإن كان الله خلق الخير والشر، قل كل من عند الله. نقف على قوله ونحن مؤمنون بذلك كله، لا نفرق بين أحد من رسله ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. يعني يذكر هنا في هذه العبارات الكلام المتعلق بخاتمة يعني حال أهل الإيمان مع ما سبق من قضايا إيمانية. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله.